إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمع الله فيه كل عامل وعمله، وكل نبي وأمته، وكل مظلوم ومظلمته. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. عباد الله، دلت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة على أنه إذا جاء يوم القيامة وجوزي المؤمنون على أعمالهم، وحوسب الكفار على سيئاتهم، تعرض الأعمال فإذا الصحف نشرت، فمن آخذ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، وآخذ كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويقول أيضا يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ثم أيها الإخوة، تنصب الموازين، يقول الله فترجح من راجح عمله ومن مرجوح. يقول القرطبي رحمه الله: وإذا قضي الحساب نصبت الموازين. يقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. في هذا اليوم يود المرء لو أن عنده ولو حسنة واحدة. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال تثقل الموازين، وأهمها توحيد الله سبحانه وتعالى والإخلاص له. ولذلك جاء في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، فينصب له 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيقال له: أظلمك الكرام الكاتبون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال له: أليس لك عذر؟ قال: لا يا ربي. فيقول الله: بل لك حسنة واحدة. فأتي ببطاقة، وأحضرت بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ويقول العبد: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. أيها المسلم، إن هذا حديث عظيم لقد أفرده أهل العلم بالشرح والتأليف. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه في آية الرجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحسن الخلق من أعظم ما يثقل الموازين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من شيء يثقل الميزان من حسن الخلق. وحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى، وهو الكلمة الطيبة. ولهذا ربطه الله سبحانه وتعالى بالأعمال الكبار. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. وحسن الخلق مع الناس كلهم، صغيرهم وكبيرهم، قريبهم وبعيدهم، مؤمنهم وكافرهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق ما يبلغه الصائم القائم. وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم من أقرب مني محب الناس إلي وأقربهم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكذلك فإن الله سبحانه وإن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وكذا عباد الله، على المسلم ألا يحتقر من الأعمال شيئا، سواء كان هذا العمل سيئة أم حسنة. فإنك لا تحتقر الحسنة القليلة، فإنها قد تكون سببا لدخولك الجنة. ولا تحتقرن سيئة وإن كانت قليلة، فإنها قد تكون سببا لدخولك النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه حسن. وكم من عمل عظيم صار قليلا بالنية، فالنية تعظم الأعمال قليلها وكثيرها. فالقليل قد يزيد بالنية، والكثير قد يقل بسبب النية. ولذلك كما جاء في الصحيحين فإن امرأة أسقطت كلبا من شدة كاد أن يموت من شدة العطش، فغفر الله لها. وكذلك عباد الله، الإنفاق في وجوه الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله فشبعه وريه وروثه وبونه زيادة في ميزان حسناته. أخي المسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يزيد في الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وينبغي على المسلم أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماوات والأرض. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم الخليل فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها قبل أن يذهب إلى صلاة الصبح، ثم عاد إليها عند الضحى فقال لها وهي في مصلاها، فقال لها: لازلت باقية في مكانه؟ فقالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، كما أن هناك أعمالا تزيد في الحسنات وتثقل الموازين، فهناك أعمال أخرى تثقل الموازين بالسيئات، فإن الزيادة هي زيادة في الكيف لا في الكم، ولذلك تزيد السيئات بحسب المكان والزمان، فتزيد بالمكان وتضاعف كما في البلد الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان هذا الأمر بمجرد إرادة العمل، فكيف بمن فعل؟ وكذلك تضاعف بالزمان كالأشهر الحرم. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وتكون الزيادة كذلك في من هو قدوة لغيره. يقول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكذلك تضاعف السيئات إذا ضعف الداعي إليها.